أيام أسحب مطرفي في روضها ماضي العزيمة، أختال في برد الشباب وأجتل النعم الوسيمة، لا أتقي نوب الزمان ولا حوادثه المليمة، فلو أن كربا متلف لتلفت من كرب القديء المقيمة، أو يفتدى عيش مضى لفدته مهجتي الكريمة، فالموت خير للفتى من عيشه عيش البهيمة، تقتاده برة الصغار إلى العظيمة والهضيمة، ويرى السباع تنوشها أيدي الضباع المستضيمة، والذنب للأيام لولا شؤمها لم تنب شيمة، ولو استقامت كانت الأحوال فيها مستقيمة. ثم إن خبره نما إلى الوالي، فملأ فاه باللآلي، وسامه أن ينضوي إلى أحشائه، ويلي ديوان إنشائه، فأحسبه الحباء، وظلفه عن الولاية الإباء. فقال الراوي: وكنت عرفت عود شجرته، وكنت عرفت عود شجرته قبل إيناع ثمرته، وكدت أنبه على علو قدره قبل استنارة بدره، فأوحى إلي بإيماض جفنه ألا أجرد عضبه من جفنه، فلما خرج بطين الخرج وفصل فائزا بالفلج، شيعته قاضيا حق الرعاية ولاحيا له على رفض الولاية، فأعرض متبسما وأنشد مترنما: لجوب البلاد مع المتربة أحب إلي من المرتبة، لأن الولاة لهم نبوة ومعتبة، يا لها معتبة، وما فيهم من يرب الصنيع ولا من يشيد ما رتبه، فلا يخدعنك لموع السراب ولا تأتي أمرا إذا ما اشتبه، فكم حالم سره حلمه وأدركه الروع لما انتبه. انتهت المقامة المراغية من مقامات الحريري، قرأها عليكم يحيى فتحي.